قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب التيمم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب التيمم عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن يعني ابن عمر أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. ووجه نفيه لذلك لعله رحمه رضي الله عنه خشي أن الناس يتساهلون، ولهذا قال فيما بعد لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، يعني أن يتساهلوا في ذلك. ثم ذكر له أبو موسى حديث عمار رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، والحاجة الغرض، وكان مع أحد السرايا. قال فأجنبت أي أصابتني الجنابة، والجنابة تكون بواحد من أمرين إما الجماع أو الإنزال، والظاهر أن الذي وقع لعمار رضي الله عنه هو احتلام. قال فلم أجد الماء، لم أجد الماء أي لم أحصل عليه بعد طلبه. قال أهل العلم رحمهم الله ونفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب، نفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب، يعني أنه طلب فلم يجد. ويحتمل أنه رضي الله عنه قال فلم أجد الماء لأنه عالم بأنه ليس حوله ماء، فصح أن يقول لم أجد الماء. يقول فتمرغت في الصعيد، تمرغت أي تقلبت على الجنبين الأيمن والأيسر والظهر والبطن، وإنما فعل ذلك رضي الله عنه ظنا منه أن التيمم للجنابة يستوعب جميع البدن كالاغتسال بالماء. وقولوا كما تتمرغ الدابة، هذا التشبيه يقصد به البيان لا التقبيح، لأنه لا يمكن أن يقبح نفسه ويشبه نفسه بالبهيمة، لأن هذا التيمم لإقامة عبادة، لكنه أتى بهذا التشبيه لئلا يظن أنه تمرغ في بعض جسده. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي ما جرى لي من الجنابة والتمرغ، فقال إنما يكفيك أي يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء الذي تمرغت من أجله، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تفعل هكذا، وفيه إطلاق القول وإرادة الفعل. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، وقوله أن تقول بيديك هكذا، ها للتنبيه والكاف للتشبيه، أي مثل ما أقول بيدي. ثم مسح الشمال على اليمين، أي اليد اليسرى على اليمنى من باطن الكف وظاهر كفيه، ظاهر بالنصب عطفا على مفعول مسح والتقدير، ومسح ظاهر كفيه أي ظهرهما، ووجهه أي ومسح وجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، يعني أنه لم يقتنع بهذا القول ما بعد أن ذكره له. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية بعث السرايا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية، ومنها أيضا جواز التصريح بما يستحيا من ذكره للحاجة أو المصلحة، وهي بيان الحكم الشرعي لقوله فأجنبت. ومنها أيضا أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء لقوله فلم أجد. ومن فوائده جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء، وأن التيمم يشمل الحدث الأصغر والأكبر. ومنها أيضا أن مقتضى القياس، مساواة الفرع للأصل، لأن عمار رضي الله عنه قاس طهارة التراب على طهارة الماء في كونه تمرق، وهذا يدل على أن مقتضى القياس أن يكون الفرع مشابها للأصل. ومنها أيضا جواز العمل بالقياس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يتمكن من الوصول إلى النص ومعرفته، لأن عمار رضي الله عنه قاس. ومنها أيضا أنه لا قياس مع النص، ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل قياس عمار، ولهذا كل قياس يكون مصادما للنص فإنه يكون فاسد الاعتبار، كل قياس يكون مصادما للنص فإنه فاسد الاعتبار. ومنها أيضا أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد لم تجب عليه الإعادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر عمارا بالإعادة، ولو أمره لنقل، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله، لأن عمار رضي الله عنه ذكر صفة التيمم التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه أمره بالإعادة. وعلى هذا فكل من اجتهد اجتهادا بلا تفريط وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، وهذا له شواهد من الشريعة. من شواهده المرأة التي كانت تستحاض حيضة شديدة ولا تصلي، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنها قد بنت على أصل، وهو أن الأصل في الدم أنه حيض، يعني أن الأصل أن ما يصيب المرأة من الدماء أنه حيض. ومنها أيضا لو اجتهد في القبلة وأخطأ وصلى صلوات فإنه لا تلزمه الإعادة. ومن فوائده أيضا أن محل التطهير في التيمم يكون في عضوين، الوجه واليدان، وهما أشرف الأعضاء بالنسبة للوضوء. ومنها أيضا أن الحدث الأكبر والأصغر في طهارة التيمم على حد سواء، أن الحدث الأكبر والأصغر سواء في طهارة التيمم. ومنها أيضا أنه لا يكرر المسح في التيمم لأنه لم يذكر، يعني لا يمسح وجهه مرتين أو يديه مرتين لأنه لم يذكر. والقاعدة أن كل ممسوح فإنه لا يكرر، كل ممسوح لا يكرر. وهذا أيضا هو القياس، لأنه لما خفف كيفية ناسب أن يخفف كمية. الآن طهارة الرأس المسح مخففة من حيث ماذا؟ الكيفية، فبدلا من الغسل يمسح. ناسب أن يخفف أيضا من حيث الكمية فلا يكرر المسح. إذن كل ممسوح لا يكرر، فيدخل في ذلك مسح الرأس لا تكرار فيه. وأما الإقبال والإدبار فهذه واحدة، المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، فكل ممسوح لا يكرر. ومنها أيضا أن التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين. وهنا يقول ثم ضرب ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فظاهره أنه بدأ بالوجه، أنه بدأ بالكفين قبل الوجه، فهمتم؟ لقوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فظاهره أن التيمم يبدأ فيه بمسح اليدين أو الكفين قبل الوجه. وهذه المسألة هي ما دل عليه ظاهر هذا الحديث، ولكن دلت النصوص الأخرى على أن التيمم يبدأ فيه بالوجه قبل اليدين، أن التيمم يبدأ فيه بالوجه قبل اليدين لوجوه. أولا أن هذا هو ظاهر القرآن في قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وثانيا أن أكثر الروايات في حديث عمار رضي الله عنه تقديم الوجه كما في رواية البخاري. وثالثا أنه الموافق لترتيب الوضوء، فيكون ترتيب التيمم كترتيب الوضوء. وثالثا أن الوجه أشرف الأعضاء، فكان من المناسب البداءة به. ومنها أيضا مشروعية الترتيب في التيمم، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أم في الحدث الأكبر، فيبدأ بالوجه ثم اليدين. إذن الترتيب في التيمم واجب، سواء كان ذلك في الحدث الأكبر أم في الحدث الأصغر. والمذهب أنه يجب الترتيب في الحدث الأصغر دون الأكبر، فالحدث الأكبر لا يجب الترتيب، فلو بدأ باليدين أو بدأ بالوجه فإنه يجوز. قالوا قياسا على الغسل، غسل الجنابة ليس فيه ترتيب لأن البدن فيه كعضو واحد، ولكن الصواب وجوب الترتيب أولا لحديث عمار رضي الله عنه، وثانيا لأن طهارة التيمم لا فرق فيها بين الحدث الأكبر وبين الحدث الأصغر. ومن فوائده أيضا أنه يجوز التيمم على جميع أجزاء الأرض ولو لم يكن ترابا، لقوله ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. نعم، إذن نقول الترتيب في التيمم واجب لهذه الوجوه الأربعة: أولا أنه هو ظاهر القرآن، وثانيا أن أكثر الروايات على تقديم ماذا؟ الوجه، وثالثا القياس على الوضوء، ورابعا أن الوجه أشرف الأعضاء. نعم. اللهم صل على النبي

قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. طيب هذا الحديث يقول فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وظاهره أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء، تيمم مع وجود الماء. فاستدل بهذا الحديث بعض العلماء على جواز التيمم لكل أمر يفوت، جواز التيمم لكل أمر يفوت. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة وهي كل صلاة لو فاتت لم تقضى على صفتها فإنه يجوز التيمم لها ولو مع وجود الماء، بحيث أنه لو ذهب يتوضأ لفاتت. فمثلا صلاة الجمعة، لو أن شخصا مثلا في يوم الجمعة لما أقيمت الصلاة أو قبل إقامة الصلاة أحدث ولو ذهب يتوضأ لفاتته الجمعة، فيقول يجوز أن يتيمم. كذلك أيضا صلاة العيد، لو أنه مثلا دخل مصلي العيد ثم أحدث أو نسي أن يتوضأ ولو ذهب يتوضأ لفاتته صلاة العيد، فحينئذ يجوز أن يتيمم. وعلى هذا يحمل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم لرد السلام لأنه يفوت، لأنه بإمكانه أن يتوضأ ثم يرد السلام، ولكن حينئذ يذهب المسلم، يذهب المسلم. وقد علل ذلك في بعض الألفاظ إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فالمهم أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام هنا تيمم مع وجود الماء، نقول وجهه أنه مما يفوت. نعم. قال مسلم وين قال مسلم؟ مسلم نفسه ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر، قال مسلم وروى الليث. يقول قول وروى الليث هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات منقطعا بين مسلم والليث، وهذا النوع يسمى معلقا. نعم. وقد ذكرنا أن في صحيح مسلم 14 أو 12 حديثا منقطعة هكذا وبيناها والله أعلم. نعم. يكون حديث معلق. نعم. ها؟ لا، عند بعض العلماء من شرطها الجماعة، إلا الحنابلة يجوزون قضاءها، لكن شيخ الإسلام كانوا يميل إلى أنها لا تقضى إذا فاتت لأنها شرعت على صفة معينة، خطبة وصلاة. نعم. نعم. ها؟ شباب ولا شيبان؟ كل واحد تعليق الحكم بالشباب. إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء يجوز يتيمم. ساعة؟ يعني الماء يحتاج تسخينه ساعة؟ أي المهم إذا قدر أنه استيقظ ولم يجد ماء وعليه غسل أو لزمه الغسل وليس عنده ما يسخن به الماء أو يخشى التأخر يجوز التيمم في هذه الحالة. نعم. وفيه أيضا يقول حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، جواز التيمم على نحو الجدار لأن الجدر طين، وهذا يدل على أن كل ما كان من جنس الأرض فإنه يجوز التيمم عليه، فجدر الطين التي تكون في يعني في البيوت سابقا يجوز التيمم عليها لأنها من جنس ماذا؟ من جنس الأرض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. نعم، وهذا الحديث فيه اللفظ هذا في قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، جواز قول أبول أو يبول، ولهذا قال ابن مفلح في الفروع والأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، والأولى أن يقول أبول ولا يقول أريق الماء، لأن هذا الذي جاءت به السنة. فهمتم؟ بعض الناس يقول أروح أبروح أبول، لكن لو قال أذهب أقضي الحاجة قضاء حاجة لا بأس، لكن لو قال أذهب أبول فلا بأس بذلك. نعم. نعم، جاء الأذان. ها محمد، ما عندك؟ ها زكاة؟ يعني تاجر المال أصبح نعم أصبح 100,000 وعند أرباح 45,000 أبضعنا ما بعد، هل يزكي أرباح مقدرة؟ يزكي، نعم يزكي، إذا جاء الحول يحصي ما عنده من مال ويقوم البضاعة. يعني لو باع 40,000 سواء باع ولا ما باع، الآن حال الحول ينظر ما عنده من مال سيولة ويزكيه ويقوم البضاعة أيضا. ربح. ها؟ كلها كلش. أين؟ يزكي. يقوم البضاعة اللي عنده. يقومها تقوم البضاعة. لا لا لا لا لا. يعني عنده مثلا سيارات. السيارة قيمتها 100,000 ريال. عنده 5 سيارات. 500,000. يعني يقومها بسعر ما البيع ما يبيع به. وما يدري يربح ولا يخسر.